وانتهى الموسم. وقبل ذلك طبعا أمر على المدينة ولا قلت أبقى فيها أياما، وتوقف أيضا بعض الجلسات وبعض الدعوات. أذكر جيدا أن هذا علي مشرف الذي يشتغل الآن باستحضاره للجن أو طرده للجن دعاني على العشاء وجمع شلي وجماعة من القوم، وكان منهم رئيس اليوم يومئذ اسمه عبد الله بن زايد، فوجه سؤالا محمد بن عبد علي مشرف عن المهدي شو لصحبه، حدث عن الخصوص وهذا مسجل. فلما صار موسم سمعنا الكلمات عرفت لماذا كان السؤال من علي مشرف، لعله ذكر لي ايضا بانه المهدي يقولون انه خرج هنا في هذه البلاد. وشاهد أنني رجعت من موسم إلى دمشق، ثم بعد ما استراحت قليلا رجعت إلى عمان في انتظار النظام. صباح ثاني يوم أو ثالث يوم أسمع الراديو من الشمالية يقول في حادثة الحرام. ساعتئذ عرفت ما كان يتحدثون به انه كان عن تخطيط، فقلت لصهري وابنتي تعرفوا من القاموا بفتني؟ قالوا لا. قلت لهم انا اظن ان الجماعه السلفيين اللي كانوا يسالونني عن المهديين عن المهدي في منى. ثم انكشفت الاخبار وتبين فعلا انه من السلفيين فعلا، ورئيس مالي هنا شو اسمه؟ يهيمان. هذا كان في المدينة وكان يتردد علي ويسألني، وكان هو مع مخبري اللي هو الآن في اليمن ويخدم الحديث. كان مخبر طالب في الجامعة وكانوا يجتمعون عند المكتب الجيد وعند المسجد. فقلت سبحان الله هذا ولا منكم في الحسبان، هذا مما نخشاه من القيام بثورات وانقلابات بزعم وجه الاصلاح، وهذا ينافي ما تبنيته منذ نحو 20 سنة ان الاصلاح لا يكون الا بالتصفيه والتنميه. هذا خلاصه يعني جواب عن سؤالك. وهذا اختصار بطبيعه الحال، أنا لم يكن لي علم إطلاقا بهذا الذي سيقع وبما وقع إلا بعد أن أذاع ذلك للإذاعة السعودية. لكن الإذاعة السعودية عفوا الدولة السعودية بلغني من بعض إخواننا وأنا في دمشق أن بعد ما وقعت هذه الواقعة بطبيعة الحال انتشرت الشرطة في كل مجالات المدينة بل المملكة، ومن ذلك أنهم أخذوا ترددين على المستشفيات، لأنه تصوروا أن لابد أن يكون وقع جرحى من هؤلاء ونقلوا للمستشفيات فيريدون أن يحصلوا عليهم. فكان يأتون بأسماء إلى المستشفيات قوائم أنه إذا جاءكم اسم كذا وكذا وكذا لا ينتظرونه. فأحد الأطباء هناك ممن له علاقة ببعض أصدقائنا في دمشق أخبره بأن الاسم كلها مذكور في قائمة. فأنا لما علمت ذلك اتصلت مع الشيخ بن باز لأنه جاء الموسم الثاني، وسألت رأيه يعني اشترى أحج كالعادة، فكان جوابه التريث. وهكذا مضى تقريبا 3 سنوات أو 4 وأنا لا أهج ولا أعتمر كعادتي. لما يعني تكشفت الأمور للسلطات هناك متبينه من الحقيقة، وبخاصة بعض الأشرطة التي هنا الشهيد تبع علي مشرف، لأن علي مشرف سدعي من جنة بن سدعي. شو حكى الشيخ الألباني؟ قال لي أي شرطة كلام، طبعا نحن من لا يدخل هذه الثورات والانقلابات. فلما تبين جمال الحقيقة وفي الأصل ما في علي حظر يعني رسمي فبدأت أتردد كما كنت سابقا والحمد لله.